قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة طه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلعها قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قوله تعالى: كذلك، أي وكما قصصنا عليك من نبأ موسى عليه السلام ومع السامري، نقص عليك من أنباء، أي من أخبار الأمم التي قد سبقتك. وقد آتيناك من عندنا، من لدنا، أي من عندنا، ذكرا، وهو القرآن. فالقرآن يطلق عليه ذكر، ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فالقرآن يطلق عليه ذكر. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه، أي من أعرض عن هذا القرآن وعن العمل به وعن إقامة أحكامه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، فضلا عما يحل به من الشقاء في الدنيا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، والوزر الحمل. وقد سلف البيان عن قوله: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي أثقالا. فجزاء المورد عن كتاب الله في الدنيا شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي الآخرة عمى، كما قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. فضلا عن الأوزار التي يحملها من الذنوب والآثام بسبب إعراضه عن القرآن، وهذا يتنزل على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم وعلى الشعوب. فأي هؤلاء أعرض عن الكتاب العزيز فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وعلى قدر الإعراض على قدر الوزر المحمول. فإذا أعرض كلية عن القرآن فهذا جزاؤه خالدين فيه، أي في الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي وما أسوأ، الحمل الذي حملوه حمل من الذنوب والعياذ بالله. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور. وللنفخ في الصور نفختان أم ثلاث نفخات، للعلماء في ذلك وجهان: أحدهما أن النفخ في الصور إنما هو نفختان لقول الله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي الآيات الأخرى: فصيق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهاتان نفختان. والذين قالوا بأنها ثلاث نفخات أوردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لطم مسلم يهوديا، إذ قال: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله: فإن الناس يصعقون، اعتبرها البعض هي الصاعقة الثالثة. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي علامتهم أن أعينهم زرقاء، فوجوههم مسودة وأعينهم زرقاء. هذه والعياذ بالله سيما أهل الإجرام، سواد في الوجوه وزرقة في العيون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، أي يتكلمون كلاما خافتا بصوت منخفض فيما بينهم، إن لبثتم إلا عشرا. فيقول بعضهم لبعض: ترون كم لبثنا في القبور؟ فيقول بعضهم لبعض: لبثنا 10 أيام. ولا تعارض، فمنهم من يقول لبثنا 10 أيام، ومنهم من يقول لبثنا ساعة من النهار، ومنهم من يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. وقد دلت على كل هذا أدلة. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، اسأل الذين كانوا يعدون الأيام والليالي والسنين. فلا تعارض، ففريق يقول لبثنا 10 أيام في القبر، وفريق يقول لبثنا يوما أو جزء من اليوم أو بعض يوم، فريق يقول لبثنا ساعة من النهار. قال تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون. أن هذا التخافت والتسارر الذي بينهم لا يخفى علينا، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال، أي عن شأن الجبال، وهذا بين يدي الساعة، عن مصير الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، أي سيأتي عليها وقت ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاعا ولا انخفاضا ولا انحناء ولا التواء، بل تصبح مستوية حيث يسمع من عليها المنادي ويبصر من عليها الناظر. قال تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. من الداعي؟ هل ملك من الملائكة؟ كما قال تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فمن العلماء من قال: الداعي ملك يدعو بأمر ربه. وقال آخرون: لم يذكر اسم الداعي فلا معنى للتكلف في تعيين اسمه. الحاصل أن داعيا يدعو، من هذا الداعي؟ الله أعلم. هل هو رب العباد سبحانه؟ هل هو ملك من الملائكة؟ هل هو إسرافيل النافخ في الصور؟ العلم بما وراء ذلك كله موكول إلى الله. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هنا قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. قال فريق من أهل العلم: إذا دعا الداعي اتبعوه، لا يلتفتون عنه يمينا ولا شمالا، بل يسيرون خلفه. إلى أين؟ العليم هو الله. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وانخفضت بل وسكتت، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قالوا: الذي رضي له قولا هو من قال لا إله إلا الله في الدنيا، كما قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. والذي اتخذ عند الله العهد هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لقول أبي هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يتقدمه من الأمر وما سلفوه في سابقتهم في دنياهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قوله: ولا يحيطون به علما، هل هو قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو أن قوله ولا يحيطون به علما لا يحيطون بالله عز وجل علما، أي لا يعلمون كل شيء عن الله، إنما إن علموا عن الله أشياء فيها أشياء قليلة التي أخبرهم بها في كتابه، ولذا ولضعف عقولنا ولحديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ورد على الذهن وارد أو هتف في الفؤاد هاتف: من الذي خلق الله؟ ما الذي كان قبل هذا الكون، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ فجوابنا كما في كتاب ربنا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كانت هذه تقدمات من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وذلك كما لا يخفى عليكم عقولنا ضعيفة، لم تحط علما بكل شيء، وأفهمنا محدودة، ولم نحط علما بربنا، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما. فكان من اللائق بضعفاء العقول من أمثالنا أن يصدقوا ما ذكر الله في كتابه، وأن يؤمنوا بالله على الوجه الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفصل ما فصل في الكتاب والسنة، ونجمل ما أجمل في الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، لا نحيط به ولا بأقداره سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير. وماذا وراء هذه المقادير؟ أمور يعلمها الله لا يعلمها أحد سوى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، عانت الوجوه خضعت الوجوه للحي القيوم وانكسرت للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. فلنتحلل من المظالم، فالخائب من يوافي ربه يوم القيامة وهو ظالم للعباد أو هو ظالم لنفسه بشركه بالله، فالشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وعلى قدر الحمل من الظلم تكون الخيبة والعياذ بالله. فكلما كان الشخص أكثر ظلما كلما كان أكثر خيبة، فإذا كان مشركا حاملا أعظم الظلم فهي أعظم الخيبة والعياذ بالله. وقد خاب من حمل ظلما، لم يفز بمطلوبه ولم ينجو من مرغوبه من حمل ظلما. فلذا على كل أن يتحلل من المظالم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ناشدنا قائلا: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو من ماله أو من شيء فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي فلا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا بعد أن ينقوا وأن يهذبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فجدير بالمسلم أن يتحلل من المظالم قبل معاينة الموت. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فهنا القيدان: أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة مع إخلاص لله، فهذا الذي تضمنته الآية الكريمة كقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى كقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ولا يرائي في عبادة الله سبحانه. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فيها رد على الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء. وجه الرد: أن المجنون لم يعمل صالحا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، حمل قيدين لقبول العمل، وهما صلاح العمل وذلك بموافقته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أيضا يبتغى به وجه الله. فإذا تخلف أحد القيدين لم يصح العمل، ودلت عليه أدلة متعددة سيقت في مواطنها. قوله سبحانه: فلا يخاف ظلما، أي بخسا ولا هضما، من قولك هضمت الشخص حقا، أي أكلت حقا أو ضيعت حقا، أي لا يخاف ظلما قليلا ولا كثيرا. فإن ربنا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعنا فيه من صور الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه من صور العذاب التي ذكرنا بها بني آدم، فحيانا يذكر الشخص بالنار، وحيانا يذكر الشخص بالحميم والغساق، وأحيانا يذكر بصور العذاب في النار كالصعود، صور تعددت وتنوعت. قال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعنا فيه من إيراد صور الوعيد والعذاب لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ماذا؟ تعالى عن كل ما لا يليق به، تعالى عما يصفه به الواصفون المشركون، تعالى عن الشريك، تعالى عن الند والصاحبة والولد والمثيل والنظير، تعالى عن كل ما لا يليق به. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعجل حفظ القرآن، فإذا نزل حرك لسانه مع جبريل وهو يلقيه عليه حتى لا ينساه، فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، جمعه لك في صدرك وأن تقرأه كما أنزل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع لقراءته وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن نمكنك من إظهاره وإخراجه. قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فقل رب زدني علما، فقل رب زدني علما. أخبر العلماء من ذلك مشروعية التريث في طلب العلم، وأن تأخذ العلم جرعة جرعة، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن ثم انتقد البعض من يقومون بعمل دورة للفقه كله في يومين أو ثلاثة، فقالوا هذا كالذي يبني بناء جدارا مرتفعا يقيمه في اليوم الأول كاملا وفي اليوم الثاني يراه قد سقط، وذلك أن البناء المحترف إنما يرفع الجدار مترا ويتركه حتى يقوى ويشتد ساعده، فإذا قوي رفع مترا آخر، وهكذا حتى يقوى شيئا فشيئا. والشاهد من التنزيل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال تعالى وقل رب زدني علما، استدل بها بعض العلماء على أن العلم أفضل من المال، لأن الله لم يقل للنبي وقل رب زدني مالا، إنما قال وقل رب زدني علما، وقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل من يرد الله به خيرا يؤتيه مالا، إنما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيهنيئا له من جمع بين الدين والدنيا وآتاه الله مالا وآتاه الله كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين مع الحكمة والفقه في الدين. الشاهد أنه ينبغي أن يكون من أدايتنا دعاء رب زدني علما، لأن الله أمر نبيه بذلك، فندعو بدعاء ونجعله من أورادنا في أدايتنا رب زدني علما. فثم أدعية حثنا ربنا عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر منها، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فجمعت بين الاثنين، بين الدين والدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة هي الجنة، وقنا عذاب النار، وكذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، تضمنت الأمرين معا. وهنا رب زدني علما. ومن الأدعية أدعية لوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعوة لأهالينا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فرتب دعواتك يكون أمرك قد جمعها بإذن الله. دعاء لنفسك، دعاء لوالديك، دعاء للمسلمين، وكذلك قبلها دعاء لأهل بيتك مع تعميم الدعوات لأهل الإسلام. دعاء بسلامة القلوب، دعاء بالسعادة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أي ولقد عهدنا إلى آدم عليه السلام عهدا من قبل. قبل ماذا؟ قال العلماء: قبل خلق الخلق إلا آدم، أي قبل أن يخرج من الجنة عهد الله إليه عهدا. قال تعالى: فنسي. قال العلماء: النسيان هنا بمعنى الترك، لأن الناسي بمعنى الزاهل والذي وهل لا يؤاخذ، لأن الله قال لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت قد فعلت. فالناسي هنا ليس هو الزاهل، إنما نسي، ترك ما أمر به، ترك ما كلف به، ترك ما عهد به إليه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي عهدا، وهو عدم الأكل من الشجرة، إذ الله أباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة. فجاء الغدار الخائن إبليس اللعين وأغواه وزين له وحلف كاذبا بالله قائلا: يقسم بالله أن الله ما نهاه عن هذه الشجرة هو وزوجته إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور فأكلا منها، كانت سببا في إخراج هذه المعصية، سببا في إخراجهما من الجنة. قوله فنسي ولم نجد له عزما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسعى ظهره واستخرج كل ذرية هو خالقها ونثرهم بين يدي آدم كالذر فرأى إنسانا من أضوائهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: عمره 60 أو 40 سنة. قال: فإني قد أعطيت من عمري 40 أو 60، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء ملك الموت قال آدم: بقي من عمري. قال: لم تهب ابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد، وهو المعني هنا، فجحدت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد. فإذا كان أبونا الذي هو أكمل من أكمل الخلق عقلا وأسدهم رأيا نسي وعصى وجحد عليه الصلاة والسلام، فنحن أيضا فيما بيننا علينا ونحن ذرية آدم أن نمتثل ما أمرنا به ربنا سبحانه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هناك أنبياء إذن من أولي العزم من الرسل، وأنبياء دون ذلك. ولقد قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم 5 مذكورون في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والرسول معهم في مقدمتهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهم المذكورون في حديث الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أمرناهم بالسجود لآدم أي بعد أن أهبط إلى الأرض، فسجدوا إلا إبليس أبى. وتقدم البيان، هل إبليس من أهل الجنة، هل إبليس من الملائكة عفوا أم من الجن؟ صريح القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي القرآن الكريم قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي السنة خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم وخلق الجان من مارج من نار، فقول إبليس خلقتني من نار، وقوله تعالى كان من الجن، كلها ترجح الوجهة القائلة بأن إبليس كان من الجن. لكن يبقى على القائلين بهذا القول دفع الإشكال الذي حاصله، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإذا لم يكن من الملائكة فلماذا جاءه العتاب إذن؟ فأجاب الجمهور بما حاصله، إن هذا الاستثناء منقطع. وأجابوا بما حاصله أن إبليس وجه إليه الأمر معهم ولم يكن في الأصل منهم بالتبع، والله أعلم. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو سجود تحية، سجود تحية ليس بسجود عبادة. وسجود التحية كان سائغا في الأمم من قبلنا. قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأيضا الأمم من قبلنا كانت تسجد بعضها لبعض التحية، أما في شرعتنا فنسخ. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكروا يا بني آدم. قولنا لملائكتنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد لأبيكم، فظهرت عداوته لأبيكم، فمن ثم فهو عدو لكم، وهو الذي تسبب في إغواء أبيكم آدم ولا يزال يسعى لإغوائكم. فاذكروا ذلك ولا تنسوه، وليكن منكم على بال. وقد قال علماؤنا وأئمتنا إبليس هو الذي أخرج أبانا آدم من الجنة، وهو الذي حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، حمل قابيل على قتل هابيل على ما ذكره جماهير المفسرين، وهو الذي حمل الجبابرة على إلقاء إبراهيم في النار، وهو الذي حمل فرعون على أن يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي جعل اليهود يقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. فالذي وراء هذه الكوارث كلها إبليس. فيا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالسارق الذي يسرق، من الذي زين له السرقة؟ الشيطان والعياذ بالله، وذلك بتقدير الله. ومن الذي سول لمرتكب الفاحشة أن يرتكبها؟ إنه الشيطان. ومن الذي حمل القاتل على أن يقتل؟ إنه والعياذ بالله إبليس، وإن كان ذلك كله مقدر بقدر الله سبحانه وتعالى. فربنا يذكرنا بما فعله إبليس مع أبينا حتى نعتبر وحتى نتعظ. وللشيطان طرق ومسالك في إغواء بني آدم، وستأتي إن شاء الله في محلها بتوسع. قال تعالى فقلنا يا آدم، يا آدم لما امتنع إبليس من السجود، إن هذا عدو لك ولزوجك، انتبه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. احذر يا آدم من عداوة إبليس، فإنه عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما، فلا يتسبب في إخراجكما من الجنة فتشقى. ولماذا لم يقل فتشقيا؟ قيل لأن الرجل هو المكلف بالسعي على المعاش وإحضار ما تحتاجه المرأة من طعام وشراب ونحو ذلك، فليخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنت في الجنة مستور ظاهرا وباطنا، لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فمن الداخل بطنك الحمد لله فيها طعام لا تتألم ولا تشكو الجوع، وظاهرا أنت مستور مكسو مستور، وكذلك وأنك لا تظمأ فيها، ليس هناك ري، ليس هناك عطش، بل أنت مروي ولا تصاب بشمس، فمروي باطنا وظاهرا، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، الشجرة الذي إذا أكلت منها خلدت ولم تموت، خلدت في الجنة ولم تمت، وأصبحت ملكا من الملائكة أو من الخالدين في الجنة، كما في الآية الأخرى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وحلف على ذلك وأقسم، وبهذا اغتر أبونا آدم عليه السلام، لم يكن يتصور أن شخصا يحلف بالله كاذبا، ولم يعد أن أحدا حلف بالله كاذبا. إبليس قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأغراه بإغراءات وأقسم له بالله، أقسم بالله على صدق قولي أن الله ما نهاك عن هذه الشجرة أنت وزوجتك إلا أن تكونا ملكين، أي كي لا تكونا ملكين ولا تكونا من الخالدين. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أوقعهما في الغي والعياذ بالله. قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما. قال العلماء وهكذا تفعل المعصية، عياذا بالله تتسبب في فضيحتك، تعصي فتتسبب المعصية في فضيحتك. أبونا آدم كان مستورا يلبس لباس الجنة، أكل من الشجرة فعصى، فتجرد من الثياب، تجرد من الثياب وظهرت العورة وانكشفت عورته وعورة زوجته على السواء. قال تعالى فأكل منها، فماذا كان؟ فبدت لهما سوءاتهما، بدت لهما سوءاتهما، رأيا العورة، كل رأى عورته، فبدت لهما سوءاتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يجمعان ورقا منها هنا ورقا منها هنا كي يستر العورات، كي يستر السوءات. طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، عياذا بالله من الغواية. هكذا حل بأبينا آدم، فلنعتبر. فالشخص قد يكون مستورا عليه، مستورا عليه، فيفاجأ بأن الستر قد انكشف. لماذا؟ للمعصية. إذا بعرضه يلاك، إذا بعرضه يمتهن بسبب المعصية التي عصاها والجناية التي ارتكبها، يكون موقرا فيعصي فيهان. فالذي يهينه هو الله، والذي يعز هو الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبط منها جميعا، وهذا البيان الذي نزل مع الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهم السلام، وهو بيان لنا مع كونه لهما، فهو بيان لنا اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حاصله أني سأنزل إلى ذريتكما بيان وهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري عن كتابي وعن هداي فإن له معيشة ضنكا، عذاب في القبر وشقاء في الدنيا أيضا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركت العمل بها، وكذلك اليوم تترك في العذاب مهملا والعياذ بالله. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أعزنا الله إياكم منه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.